والصلاه والسلام على النبي ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. تتامل ما ذكره الله تبارك وتعالى بعد الاشاره الى نعمته علينا بارسال رسول منا هو خاتم الرسل وسيده صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم عليهم اجمعين، وانزل عليه كتابا ودستور هذه الامه ومرشدها ومخرجها ربنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الظلمات الى النور. فهذه نعم امتن الله تبارك وتعالى علينا بها، ارسال رسوله وانزال كتاب، ثم انه كتاب ميسر للذكر، تلك ايات الكتاب مكتوب ميسر للتلاوه، تلك ايات الكتاب والقران المبين. ثم قال الله ربما، ربما التي هي بالتخفيف هي التي نقول عنها ربما، وهي حرف للتوقع يفيد التقليل ويفيد التكفير، ولكنها من الله عز وجل كسائر الحروف تفيد اليقين. فكأن الله عز وجل يقول: ولا يأتين يوم على قوم لم يعرفوا، لم يقدروا هذه النعم قدرها، فلم يعرفوا طريقهم إلى ربهم، ولم يتبعوا ما أرسلنا من أرسلناه إليهم، ولم يصدقوه فيما أنزل عليه وبلغهم إياه به، ليأتين عليهم يوم يندمون فيه على ما فاتهم من هذا الخير العظيم. فإن فضل الله عز وجل على عباده بالإسلام فضل عظيم ونعمة كبيرة لا يستطيع العبد أن يحصي شكرها لله تبارك وتعالى ولا أن يقوم بذلك. أعظم نعمة على العبد نعمة الإسلام. مهما فقدت بعد ذلك، سواء كانت قلت صحتك أو قل مالك أو هجرك بعض أحبابك وقطعك ذو رحمك، كل ذلك سيزول. ومهما تنعمت بنعيم الدنيا فإنه نعيم منقض لن يدوم. أما فضل الله عليك بالإسلام أن يعرفك الله عز وجل به وأن يدلك عليه بواسطة هذا الرسول العظيم وبما أنزل عليه من هذا الوحي الذي أرسله به إلى الناس أجمعين، فإن هذه هي النعمة الحقيقية التي بها سعادتك في الدنيا وفوزك وفلاحك في الآخرة. وليأتين زمان، وليأتين وقت على كل من كفر بتلك النعمة فيندم على ما فاته من هذا الخير العظيم. قرب هذا اليوم أم بعد؟ دلت هذه اللحظة أم بعدت؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إمتى؟ والله منهم من تنكشف له الحقائق في الدنيا فيندم ولا يستطيع أن يغير ما به، وربما يريد الله به خيرا فيندم ثم يهديه إلى الإسلام فيسلم. فإن لم يحصل له ذلك في حياته فإنه ولا محالة سيحصل له عند وفاته، لما يعاين سكرات الموت وتنزل عليه الملائكة نزولها على عباد الله الذين عصوا وكفروا وأنكروا، ملائكة سود الثياب سود الوجوه معهم مصوح من النار، يمدون أيديهم إلى هذا المعتمر بالضرب. ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم، هم في سكرات الموت يعانون آلاما وشدة لا يعلمها إلا الله. تنتزع الملائكة الروح من كل عرق ومفصل، والروح لسوء ما عملت ولسوء ما عمل صاحبها تخاف مما هي مقبلة عليه فتتفرق في الجسد فتنتزع رغما وغصبا عليه. ثم يقال لهم أخرجوا أنفسكم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني مادوا أيديهم إليهم بالضرب، يقولون له أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هون، يعني عذاب الذلة والأوان بسبب بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة إلى آخر الآيات. عندها يتمنى أن لو كان مسلما، ثم يعظم ندمه حينما يصلى حر جهنم يوم القيامة ويتلظى بنارها وسعيرها. قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذن سيأتي اليوم وستأتي اللحظة الذي يتمنى فيها من كفر بالله تبارك وتعالى وجحد فضله وأنكر توحيده، ستأتي عليه اللحظة التي سيندم فيها ولكن لا ينفعون لنا. وهذا يفيدني ضرورة شكر الله على هذه النعمة العظيمة التي جعلنا من أهلها، نعمة الإسلام، والفرح بها. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وشكر الله على هذه النعمة يقتضي أن نعمل بما أنزل علينا من كتاب، وأن نتبع من أرسل إلينا من الرسل وهو رسوله وخاتم أنبيائه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الشكر الحقيقي لتلك النعمة، وهذا هو الاعتراف المطلوب بها. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا تلك اللحظة والندم فيها، وأن يتوفانا مسلمين وأن يحشرنا موحدين في زمرة خاتم النبيين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.